إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، نحمد الله تعالى ونشكره ونثني عليه ولا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه على ما وفقنا من الجلوس في هذا البيت المبارك من بيوته، وأسعدنا بالمذاكرة حول ركن عظيم من أركان الإسلام، وهذا الركن هو ركن الحج إلى بيت الله الحرام الذي أمرنا الله بتعظيمه. أمرنا، إن الله أمركم أن تعظموا هذا البيت باتجاهكم للقبلة واحترامكم لها، لئلا تستقبلوها ببول ولا غائط، وألا تبصقوا تجاه القبلة، لأن من بصق تجاه القبلة ردت عليه بصقته يوم القيامة، وهي قبلة المؤمنين أحياء وأمواتا. إذا ما وضع الميت فإن وجهه يوجه قبل المسجد الحرام. قد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم أن سيد المجالس قبالة القبلة، أفضل المجالس وسيدها قبالة القبلة، وضوءا وذكرا ودعاء وتعبدا، بل في كل أحواله المرء يتوجه إلى القبلة ويدعو الله وهو متوجه إلى القبلة. هذه القبلة يتوجه إليها المسلمون أينما حلوا وارتحلوا، ويعظمونها، وهي من شعائر الله. يقول الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فيها البيت الحرام والمسجد الحرام والحجر الأسود والحطيم الذي يسمى الحجر والمقام وزمزم، آيات بينات. قال الله تعالى: فيه آيات بينات، من بينها مقام إبراهيم، فأمر الله المؤمنين أن يحجوا هذا البيت، وقال عليه الصلاة والسلام: حجوا قبل أن لا تحجوا، حجوا فإن هذا البيت يهدم مرتين ويرفع في الثالثة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فقلوب المؤمنين تهفو نحو القبلة، نحو الكعبة، مشتاقين إلى ذاك البيت حجا وعمرة، أعواما عديدة وأزمنة مديدة، يبكون لله عز وجل ويتوسلون إليه بصالح أعمالهم فعلا وتركا، من أجل أن يكرمهم الله بالحج. وقد كان السلف إذا جاء الموسم فشغلهم الشاغل وحديثهم الذي يدور في مجالسهم هو الحج، سواء كانوا من المستطيعين أم غير المستطيعين، غير القادرين، لأن الذي يتعلم ويتفقه في الحج كل الناس، بصورة خاصة الذي هيأ نفسه للحج. والواجب أن كل المسلمين يتهيئون لهذا الركن الركين من أركان الإسلام، وأن يكون حديثهم في هذه الأيام منذ يدخل شهر شوال الحج ومناسك الحج ومقول مقامات وعرفة ومزدلفة ومنى والنحر والجمرات والدعاء والصفا والمروة والكعبة والحجر والركن والحطيم والطواف الإفاضة وطواف القدوم وطواف الوداع وطواف التطوع والصدقة والتلبية والمناسك والأنساك الثلاثة، الإفراد والقران والتمتع، لكي تتحرك الهمم في النفوس، لأن الهمم لن تتحرك إلا إذا تحرك فيهم الفقه وذكر الفضائل وذكر الأشواق وذكر الذكريات وقصص الأنبياء وقصص الصحابة رضي الله عنهم في الحج ومسائل الحج وسؤالات الناس النبي عليه الصلاة والسلام عن الحج. بهذا تتحرك الهمم ويزداد الشوق، فتحل في المرء مقامات العبودية من دعاء ورغبة ومسألة وتضرع وافتقار وتوسل وبكاء وتحين أوقات الاستجابة وتوسل إلى الله بفعل الطاعات وتوسل إلى الله بترك المعاصي، كل ذلك من أجل أن يكرم الله العبد برؤية البيت. قد كان بعض الصلحاء يقولون: اللهم لا تحرمنا حج هذا البيت، وإذا غادروه يقولون: اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا بالبيت، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا البيت كما قال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وذكر هذا البيت بألفاظ: البيت العتيق، ثم محلها إلى البيت العتيق، بناء البيت. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، كل هذا تشويقا للناس إلى هذا البيت. وموضوعنا أيها الإخوة الكرام في هذا المجلس هو معالم التوحيد من حج بيت الله الحرام، مناسك الحج وخطوات الحج التي يخطوها الحجاج، فيها معالم للتوحيد. وسوف نذكر 10 معالم في ثناياها بعض النقاط اختصارا واعتصارا، النقاط التي تدل على أن الحج من أوله إلى آخره وكل خطواته تدعو إلى توحيد الله رب العالمين. فالحجاج والعمار وفد الله كما قال عليه الصلاة والسلام، ضيوف الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فلا يحرمن المرء نفسه من الدعاء والتضرع والرغبة والإنابة والشوق والطمع والاستكثار من الله سبحانه وتعالى بأن يجعل قلبه مربوطا ومرتبطا بهذا البيت وبالحج والعمرة، لأنها يعني الحج والعمرة مصدر من مصادر الإيمان التي يتوسل بها المرء إلى الله عز وجل لكي يعمر قلبه بالإيمان. والحج ركن من أركان الإسلام وعبادة جليلة وقربة من أعظم القربات، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته إليه. فعندما يحج المرء سيخطو خطوات عملاقة في التقرب إلى الله عز وجل لكي يحبه. وهذا الحج عنده مقاصد عديدة جليلة، جدير بنا أن نستذكرها ونذكر المقصود، مقصود الدرس منها حينما نستحضرها نقطة نقطة، وهي كثيرة، لكن سنقتصر على أهم النقاط ونجتزئ بأهم المقاصد وأعظمها وبالله التوفيق. المقصد الأول من مقاصد الحج العظيمة وهو أعظمها، وهو تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى والبراءة من الشرك الذي هو ضد التوحيد. هذا أجل مقصد وأعظم شعار للحجاج، لأن التوحيد هو الأساس الذي خلقنا من أجله، وأوجدنا الله سبحانه وتعالى لتحقيقه. ومن خلال مناسك الحج العظيمة والكثيرة والجليلة يظهر التوحيد جليا في كل شعيرة، في كل شعيرة سيظهر لك التوحيد، في عرفة يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون خير أفضل الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذا كان الحج عرفة وخير الدعاء دعاء عرفة وخير ما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبيون قبله كلمة التوحيد، فتبين لك بأن الحج هو التوحيد. ولذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين حنفاء غير مشركين به، قال هم الحجاج، قال هم الحجاج. منذ يبدأ المرء من منطلقه من بيته وهو يوحد، يترك الهوى ويترك الأهل ويترك المال ويترك الوطن وغير ذلك ويذهب. ما معنى ذلك؟ أنه فيه بوادر التوحيد، يعظم رب العالمين، يعظم ما عظم الله، يعظم الله سبحانه وتعالى تعظيم البيت، وهو يلبي يوحد، وهو يطوف بالبيت يخالف من المشركين الذين يطوفون بالقبور، وهو يصلي يوحد، وهو يركب فوق الصفا يوحد، فوق المروة يوحد، بين الصفا والمروة يوحد. وهكذا سترى إن شاء الله تعالى خطوة خطوة تجد معالم التوحيد جلية في أعمال الحج. والمرء إذا لم يوحد الله سبحانه وتعالى فلا حج له، إذا لم يوحد الله فلا صلاة له، إذا لم يوحد الله فلا صيام له. يقول الله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، ما كان، ليس لهم لا داعي. لما؟ لأنهم سوف يتعبون، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. فحجهم باطل وصلاتهم باطلة وغير ذلك. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الله سبحانه وتعالى هو المعبود. نعم هناك من الحجاج من يذهب للحج وهو مشرك أمام البيت، يدعو الله ويتوسل بإلهه الذي تركه في البلد، ترك في البلد إلها، فهو يحج البيت ولا يهنأ له بال حتى يشرك بالله سبحانه وتعالى. فالأعمال لا يقبلها الله عز وجل من العبد إذا كانت ما مشحونة بالشرك قليلا كان أو كثيرا. ولهذا قال جابر بن عبد الله يصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك رسالة ألفها الشيخ الألباني يسمى حجة النبي عليه الصلاة والسلام كما رواها جابر رضي الله عنه. يقول جابر كما في صحيح مسلم في سياقه لحجة النبي صلى الله عليه وسلم فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وفي رواية فأهل النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه الكلمات العظيمات كلمات توحيد وإخلاص لله جل وعلا وبراءة من الشرك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما وقف في الميقات ماذا قال؟ قال أهل بالحج، قال لبيك اللهم حجا لا رياء فيها ولا سمعة، ثم مضى إلى مكة ملبيا بكلمات التوحيد لبيك اللهم لبيك استجبت لك يا ربي استجابة بعد استجابة، لبيك لا شريك لك لبيك، استجبت لك ولا أشرك بك شيئا، إن الحمد والنعمة لك والملك لك، توحيد لا شريك لك. فهذه الكلمات تشتمل على التوحيد وتحقق البراءة من ضده الذي هو الشرك. مضى النبي صلى الله عليه وسلم مسافة 400 كيلومتر على جناح الطائر، يعني هو اللي قضاها، ممكن 1000 أو أكثر، لأن المنحنيات والمنعرجات والوديان وغير ذلك، يعني موش كما جناح الطائر كما تطير الطائرة، طائرة تأخذ خطا مستقيما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أيام يرتفع فوق الجبال وينحدر على الوديان وعنده المنعرجات والمنحنيات والمنعطفات وغير ذلك، فالطريق بدل يكون 400 كيلومتر يكون يعني 1000 أو 1200 أو أكثر من ذلك. وكيف هي الطريق؟ يعني إذا كان الحاج يجري في الطائرة وفي السيارة بسرعة 100 كيلومتر في الساعة ولا 150 كيلومتر في الساعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي مسافة 5 كيلومتر ولا غير ذلك في الساعة، يعني ما تقارن السيارة بالمشي على الأقدام أو بالمشي على الراحلة. كل هذه المسافة تقتضي وقتا طويلا وأياما عديدة، كانت كلها تلبية، كلها تلبية، حتى أن الصحابة رضي الله عنهم بحت أصواتهم من شدة رفع أصواتهم، بحت حناجرهم من شدة رفع أصواتهم بالتلبية. تصور أنت مثلا 20 يوم ولا أكثر من 20 يوم وهم يمشون ويلبون ويلبون لا يتوقفون، كانوا أكثر الناس لله ذكرى. ثم من معالم التوحيد طواف الإنسان بالبيت وطوافه بين الصفا والمروة، وقوفه بعرفة، مبيته بمزدلفة، قيامه بأعمال الحج، كل ذلك يعتبر ماذا؟ طاعة، طاعة لمن؟ لله عز وجل. هذا توحيد، هذا صميم التوحيد، العبادة. العبادة يوحد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ما هي العبادة؟ صلاة، صوم، زكاة، حج، يعني والحج فيه مناسك، سمى مناسك الحج، هذه كلها يفرد المرء ربه سبحانه وتعالى بها، هذه تعتبر عبادة وتعتبر توحيد، تعتبر توحيد، لا سيما إذا كان المرء لا يشرك بالله شيئا. وأما إذا أشرك بالله شيئا فقد قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الملبي إذا أكرمنا الله وأكرمكم صلى الله من فضله، إذا أكرم الإنسان بالتلبية وبهذه الكلمات العظيمة ينبغي أن يستحضر معانيها. ما معنى لبيك؟ اللهم لبيك، أنا ألبيك وأستجيب لك أنت استجابة بعد استجابة ولا أستجيب لأحد، هذا توحيد، وأستغيث بك ولا أستغيث بأحد، وأدعوك أنت ولا أدعو أحد، هذه يعني لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، النعم والمحامد والآلاء والعطاءات التي تعطيها هي منك وأنت الذي تعطيها ولا يعطينا أحد. فنحن نوحدك في الربوبية ونوحدك في الألوهية ونوحدك في الأسماء والصفات. ولذلك قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. من معالم التوحيد في الحج أن المسلم في هذا الحج يخالف المشركين، لأن التوحيد ما هو؟ لن يكون التوحيد توحيدا إلا بشرطين: عبادة الله وعدم الإشراك به. أما عبادة الله وحده فكل الناس كانوا يعبدون الله. المشركون كانوا يقولون كما قال الله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله وهذا لشركائنا. فجعلوا لله وجعلوا لشركائنا، ولذلك لم يقبل الله سبحانه وتعالى. قربوا القرامين وذبحوا الذبائح وأطعموا الحجاج وفعلوا الخيرات. عبد الله بن جدعان كان يذبح 1000 ناقة في الحج يوزعها على الحجاج، ولما جاء أبناؤه يسألون عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبوكم إن أباكم في النار. فسألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لما يا رسول الله ألم يكن يذبح 1000 ناقة في الحج؟ قال: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولذلك الحجاج من معالم توحيدهم لله عز وجل أنهم يكررون: لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك لبيك. يخالفون المشركين في أعمالهم وجاهليتهم وأباطيلهم التي لا حد لها ولا عد. المشركون كان عندهم شركيات كثيرة، والشرك حقيقته في هذه الدنيا أنه يعشش في الناس. إن لم يتعاهد المرء نفسه بقراءة التوحيد وصقل القلب من الشركيات الصغيرة الصغرى والكبرى والخفية وغير ذلك، يتكاثر فيه الشرك كما يتكاثر العشب في المياه القذرة. المياه القذرة لو تتركها ينبت العشب فوق الماء، فوق الماء تصب توجد ماذا؟ ذاك العشب، نبت العشب هكذا ومياه قذرة. الشرك أسوأ من ذلك، أسوأ من ذلك، لأن الإنسان إذا لم يتعاهد نفسه بالدروس والحلقات والمتون والشروحات والجلوس بين يدي العلماء وحضور خطب التوحيد ومجالس التوحيد يتعشش فيه الشرك، فيجد نفسه يقول ألفاظا شركية ويفعل أفعالا شركية يشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا نرى النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين في أعمال الحج. كانوا يقفون ويلبون في عرفات ويقفوا بعرفة وفي المزدلفة ويفعلون أشياء، عندهم جهل وعمى وضلال، تلبيتهم قائمة على الشرك بالله عز وجل، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك، ومع ذلك يقول نحن نعترف بأنك تملكه وما ملك، تملكه وما ملك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فكانوا يمزجون تلبيتهم بالشرك واتخاذ الأنداد، وهذا هو معنى قول الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أن هذه الأنداد مخلوقة وضعيفة، وأنتم تعلمون أن الله وحده هو الذي يستحق العبادة. من معالم التوحيد أن المشركين كانوا يغادرون عرفة قبل الغروب، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فغادر عرفة قبل بعد الغروب، وجعل الدفع من عرفة بعد غروب الشمس. كان المشركون يدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، من تمام التوحيد أن تخالف المشركين، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع من عرفة أو من مزدلفة بعد أن أصفرت الشمس وقبل أن تطلع الشمس، كل ذلك مخالفة للمشركين، وكان يقول خالف المشركين. وهكذا أعمال الحج والطاعات كلها فيها معالم التوحيد، إما بتوحيد الله عز وجل إفراد الله بالعبادة، وإما بمخالفة المشركين. ولذلك هذا ما يستفيده الموحد الحاج الموحد، أنه من خلال منسك يأتي فيه كراهية المشركين وحب المؤمنين، حب الإيمان وكراهية الكفر، المخالفة لأعداء الله عز وجل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب في خطبة الوداع يقول: إن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. إن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وضعه تحت قدميه، يعني لا هو مهان ولا يعظم ويداس ولا يعلى، يعلى عليه. ولهذا ينبغي للمسلم أن يكون معتزا بدينه، معتزا بهذه الشعائر، حذرا من التشبه بأعداء الله، لأن من المصيبة الكبرى والبلية العظمى أن ترى الناس ينهزمون ويستحون بالإسلام ويخجلون من إظهار التدين، ويتمنى يقول: نخشى أن تصيبنا دائرة. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، وتراه يتودد إلى الكفرة والمخذولين فيظهر لهم بعض التشبه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الأمر محذرا أمته أشد التحذير من اتباع الجاهلية واتباع المشركين، لأن المسلم حينما يوحد الله عز وجل يخالف الشرك والمشركين، من معالم التوحيد في الحج إقامة ذكر الله عز وجل. الحجاج يذكرون الله عز وجل في كل مشعر، تراهم في الطواف يذكرون، وفي الصفا والمروة يذكرون، وبين الصفا والمروة يذكرون، وفي عرفة يرفعون أيديهم ويذكرون، وفي مزدلفة يذكرون، وعند رمي الجمار يذكرون، وعند النحر يذكرون، عند طواف الإفاضة يذكرون، عند طواف الوداع يذكرون، وإذا أتموا الحج يذكرون الله عز وجل، يستغفرون الله سبحانه وتعالى كما قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فالحج والصلاة والزكاة والصوم شعائر أقيمت لذكر الله كما قال الله تعالى: وأقيم الصلاة لذكر. والذكر ما هو؟ الذكر كله توحيد. جرب أي ذكر فستجد فيه صميم التوحيد، إما دعاء والدعاء هو العبادة وهو التوحيد، وإما تهليل وهو التوحيد، وإما حمد، وإما حوقنة، وإما تكبير، وإما تسبيح، وإما استغفار. هذا صميم التوحيد. ولذلك الله تعالى قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم، لرسوله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لماذا؟ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فشرع الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل، كلها من أجل ذكر الله عز وجل. فنحن نطوف ونسعى بين الصفا والمروة، نقف بعرفة ونستغل الأنفاس واللحظات والدقائق والثواني بذكر الله، إما تهليل وإما استغفار وإما دعاء وإما ابتهال وإما بكاء وإما خشوع وإما تذلل وإما افتقار. فلا يفوتنكم هذا اليوم. ولذلك ترى الناس يعرفون قيمة عرفة، فقال: لا تنسانا من دعائك يوم عرفة. ناس يقولوا هذا، يعني هذا يعني الأساس. ترىهم إذا ما رأوا الحجاج يقول: لا تنساني لا سيما يوم عرفة، لأن يوم عرفة ينزل رب العزة ويقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا، ماذا أرادوا؟ ماذا أرادوا؟ يعني يشهد بتوحيدهم سبحانه وتعالى. فلو كانت ذنوبهم مثل قطر الماء أو قطر البحر أو مثل رمال عالج، رمال الصحراء، لغفرتها لهم. فالذكر أعظم الأعمال كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها درجات، أرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فإذا الذكر كله توحيد. خذ أي دعاء تجد فيه التوحيد، مثلا: باسمك اللهم أموت وأحيا، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمت، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. ولا توحيد، اعتراف بالله، حم فيها عبودية وفيها اعتراف بالربوبية واعتراف بالأسماء والصفات. فجل طاعة الحجاج مشحون بالذكر. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام سأله رجل فقال أي الجهاد أعظم؟ قال أكثرهم لله ذكرا. قال فأي الصائمين أفضل أو أعظم؟ قال أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. ثم ذكر لنا الصلاة والزكاة والحج والصدقة، كل ذلك يقول عليه الصلاة والسلام أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما يا أبا حفص ذهب الذاكرون بكل خير، ذهب الذاكرون بكل خير. فأفضل العباد هو الذي تراه لسانه لا يتوقف، لا يتوقف لسانه وشفتاه عن ذكر الله عز وجل، لأن الحجاج فيهم صاحب الدرجات العليا والدرجات المتوسطة والدرجات المنخفضة، فأفضلهم صاحب الدرجات العليا الذي كان عمر وقته بذكر الله عز وجل. فإذن الذكر معلم من معالم التوحيد، وهو شعار الحجاج، شعار الحجاج أنهم لا يتوقفون عن التلبية. إن كان قادما من ذي الحليفة إلى مكة المكرمة فله مسافة 6 ساعات وهو يلبي، 6 ساعات بالسيارة وهو يلبي، أو 7 ساعات، وقد تتعطل الأمور فتصل إلى 8 ساعات و10 ساعات و12 ساعة. ما الذي يصبره؟ الذكر. لما يصير يذكر ينسى التضجر والتسخط والقلق والمرض. يعني من أكرم بالحج سيرى تعرفون وتنكرون، أحيانا تتعطل الحافلة، وأحيانا يتعطل الدخول إلى مكة، وأحيانا يضطر الحجاج إلى أن يبقوا خارج مكة لمسافة ريثما يخرج الحجاج من المسجد الحرام وغير ذلك، فتصل يصل الانتظار إلى 10 ساعات 15 ساعة يستغرقها الإنسان من مكة إلى المدينة، من جدة إلى مكة يستغرق أحيانا 10 ساعات، مسافة ساعة يستغرق 10 ساعات، المرور عند المطوف، المرور عند تفويج، المرور عند هيئة الحج، والمرور عند كذا وغير ذلك، وحتى يضمنون دخول الحافلة مثلا. هذا ما الذي يصبره؟ ذكر الله. ليكون يذكر الله تلقاه هذا، والذي لا يذكر الله تلقاه هائش ويسخط ويسب ويشتم ويندم، بعضهم يندم يقول ما الذي أتى به هنا. والله العظيم شوف ناس يقول والله من هذا العام لا تطأ قدمي هذا البلد، سبحان الله العظيم. يعني وهذا من ماذا؟ ابتليت، ابتليت، ينبغي أن تصبر. ما الذي يصبرك؟ التوحيد، الذكر هو الذي يجعلك تصبر. أنا تعرف وتنكر، ترى منكر وترى تعطيل وترى تواطؤ وغير ذلك، ليس هذا مقام الاحتجاج والمظاهرات. بعض الناس يقوم بمظاهرة قطع الطريق، بعض الجزائريين يقوموا ويديروا مظاهرة وقطعوا الطريق. شوف في الثانية، في الثانية تمر 10 سيارات هم يوقفوا، قال لك لا يوقفوا، احتجاج، ألفوا المظاهرات وألفوا الاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات وغير ذلك، فينقلون هذا حتى إلى بيت الله الحرام، يظن أنه في، فيؤذي الحجاج ويؤذي أمة من الناس يؤذيها. لكن لكم نذكر الله عز وجل، قلنا نستغل الفرصة، الله سبحانه وتعالى يعني عسى تجي ساعات وتنفرش، فيصير يذكر الله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إذا تعبنا فلا يقطع التوحيد عنه شيء إلا أنه إذا نام أو مات فيموت ماذا؟ موحدا ويبعث ماذا؟ ملبيا، يبعث ملبيا يوم القيامة. ولذلك جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مر أصحابك، مر يعني أمر أصحابك أو من معك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وهم أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وسئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الحج فقال العج الثج، العج الثج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو إراقة الدماء. صدق. فرفع الصوت بالتلبية له أثر في استقرار التوحيد في القلب، لأنك تكرر ماذا؟ ذكر الله، لا إله إلا أنت، لا شريك لك، لا شريك لك، تقررها. حتى لو كان الإنسان فيه الشركيات يقول أنا أقول هذا وأنا أشرك بالله سبحانه وتعالى. واعلموا أيها الإخوة الكرام أن الحجاج إذا لبى الحاج فإنه عندما يلبي فإنه يلبي من حواليه حتى تنقطع الأرض، وعن من عن يمينه ومن عن شماله ومن بين يديه حتى تنقطع الأرض، كلهم يلبوا معه، لأن هذه الجمادات وإن كنا لا نشعر بها فهي تعبد الله، كما قال الله تعالى يسبح له السماوات السبع، السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يلبي إلا لب من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مضر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. يعني أنت تلبي فتغار منك جمادات فتلبي فتكون لك ماذا؟ حسنة، لك أجرها وأجر من عمل بها. الشجر يشهد لك يوم القيامة، والحجر يشهد لك، والكائنات كلها تشهد لك بأنك ذكرت الله عز وجل وأنك وحدت الله تبارك وتعالى. وهذا التكرار، هذا التكرار له أثره، له أثره. كما ترى أنت اليوم الإنسان لما يكرر أغنية يصير متأثر بها، يصير يرقص بجسده ويده وهو كل مجنون، في السيارة أنت تكون بعقلك بعيد عليه وهو يكرر هذه، يعني الأغنية تغني مثلا الجهاز يرددها وهو يرددها، هو من كثرة حبه لها يريد أن يسمعها لجميع الناس، فيضع مفخم الصوت في صندوق السيارة الذي يهول الدنيا. ذلك لأن أشرب في قلبه ماذا؟ ذاك الغناء. فصار ترى الناس مثلا كل مجانين، فالسيارة هو يعني وحده هو يشير بيده. لما؟ أنه تأثر أكثر من ماذا؟ بتكرار. كذلك المسلم لما يكرر التلبية سترسخ في قلبه، لما يقول استجابة بعد استجابة سأستجيب لك. ولذلك المسلم الملبي الحاج عليه أن يعرف معاني التلبية، يعرف معاني التلبية ويعلم بأن هذا الذكر يصحبك في الحج كما يصحبك في الصلاة التي هي أعظم من الحج، ويصحبك في الصيام الذي هو أعظم من الحج لأن كل الناس يفعلونه، ويصحبك في الزكاة، وأن أعمالك لا تكون إلا لله، ولا يليق أن ترفع صوتك بالتلبية وأنت تشرك بالله سبحانه وتعالى وتفعل البدع. فهذا الذكر الذي يقوله الحجاج تزود، كما قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، بمعنى أن الإنسان لما يحج سوف يكثر من التلبية فيلين قلبه. قال الله تعالى: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. معلم خامس من معالم التوحيد، وهو أنك في الحج تذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الرسل 100,000 و 14,000 بين رسول ونبي، تذكرهم. لماذا جاءوا؟ جاءوا للتوحيد. وماذا فعلوا؟ كلهم حج البيت، كلهم حج البيت الحرام. لما تتنقل من مشعر إلى مشعر تذكر الأنبياء والرسل. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عنده مسجد الخيف، فقال: صلى فيه في مسجد الخيف 70 نبيا. الحجاج ما كانوا لا يهود ولا نصارى، بل كانوا مسلمين حنفاء غير مشركين به، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قادم إلى الحج مر على واد من الأودية فسأل الناس: أي واد هذا؟ قالوا: واد كذا وكذا. قال: كأني بموسى بن عمران في هذا الواد له جؤار إلى الله بالتلبية. يعني الله تبارك وتعالى أوحى إليه وأحضر له تلك الصورة التي كان عليها موسى وهو يمر من فلسطين أو من القدس ذاهبا إلى مكة المكرمة يحج، له جؤار إلى الله بالتلبية. ثم مشوا فمروا على واد آخر، فقال: أي واد هذا؟ قالوا: واد كذا وكذا. الحديث معروف في السلسلة الصحيحة. قال: كأني بيونس بن متى في هذا الواد له إلى الله جؤار بالتلبية، أو جؤار إلى الله بالتلبية. يصرخ ويرفع صوته بالتلبية. فأنت لما تمر في مقامات ومواطئ الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام تستحضر تلك الصورة، أو تستحضر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قل: سبحان الله، لماذا بعث هؤلاء الرسل؟ بعثوا بالتوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأن هؤلاء الرسل أمرنا الله بالاقتداء بهم قائلا: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وأنهم صبروا وأوذوا حتى أتاهم نصر الله. وهذا التذكير العظيم يأتيك في كل عمل من أعمال الحج. مثلا إذا جئت إلى بيت الله تبارك وتعالى تقول: من بنى هذا البيت؟ من بنى هذا البيت؟ بناه إمام الحنفاء. من الذي أعانه عليه؟ أعانه عليه إسماعيل. وتأتيك الآية: وإذ يرفع إبراهيم قواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتأتيك الآية، وش هي الآية الثانية؟ وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ورا التوحيد ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي من ماذا؟ من الأصنام والأنجاس والأوثان والشركيات والمعلقات والخيوط والقلائد والدماء التي كانت تذبح لغير الله عز وجل، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا أشرك بي شيئا طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وتستحضر قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم، بل إن النبي مصلى، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء عند مقام إبراهيم تمثل هذه الآية وقال: إذا شربت زمزم ماذا تفكر؟ تتفكر القصة العجيبة لهاجر أم إسماعيل عليهما السلام، أنها امرأة صادقة امرأة وفية خدمت نبي الله وخليل الرحمن. وتتفكر قولها لما ذهب وتركها مع وليدها، قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: اذهب فلن يضيعنا. هذا توحيد مش توحيد؟ صميم التوحيد، عين التوحيد. كونها توكلت على الله سبحانه وتعالى، صارت ترتفع وتفعل الأسباب، ترتفع على الصفا ثم تأتي تجري، ترتفع على المروة حتى فجر الله لها ماء زمزم. هذا من ثمرة التوكل، من ثمرة التوكل على الله. والتوكل ما هو؟ هو عين التوحيد. وتتفكر قول النبي صلى الله عليه وسلم عن زمزم: إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم. وتتفكر قوله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، بمعنى أنك ترجو من الله، فيه الرجاء من الله عز وجل، والرجاء من التوحيد، والدعاء من التوحيد. وأنه ماء مبارك، وأن التبرك يكون بهذه الأشياء ولا يكون بغيرها، لا يكون لا بالأتربة ولا بالحجارة ولا بالمياه غيرها من المياه، وإنما الماء المبارك الوحيد في الدنيا هو ماء زمزم، خير ماء وجد على وجه الأرض، ماء أطيب رغم ملوحته يحبه المؤمنون، لا أنفع ولا أبرك من هذا الماء. ثم أن الصفا والمروة أصبحت مسعى يسعاه الحجاج والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وإذا جئت إلى عرفة تجلى التوحيد بمعانيه، وتتفكر قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام. يعني يبقوا في عرفة ولا تخرجوا عنها، فإنكم على إرث ميراث من ميراث إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذا رميت الجمار يذكرك ذلك بأنك ترمي الشيطان، وأن الشيطان عدوك، وأنك توالي الله سبحانه وتعالى، وتوالي الرسل، وتوالي خليل الرحمن، خليل الرحمن إمام الحنفاء، تواليه لماذا؟ لأنه كان أبو الموحدين. فإذن رمي الجمار شعار من شعائر التوحيد، رميت لأنك تحب الموحد، وكرهت الشيطان لأنه كره الموحد، عدو الموحد. وبقيت هذه شعيرة يستشعرها الحجاج في ذبح الهدي. الذبح هو أعظم القربات المالية، أعظم القربات المالية هو الذبح، ولذلك الله سبحانه وتعالى قارنه مع الصلاة التي هي أعظم القربات البدنية، أعظم القربات البدنية هي الصلاة، وأعظم القربات المالية هو الذبح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. وقال الله تعالى: فصل لربك وانحر. وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وتتفكر ماذا؟ تتفكر إسماعيل عليه الصلاة والسلام لما قال لأبيه: يا أبت افعل ما تؤمر. إسماعيل أول من أطاع، أطاع الله أم أباه؟ أطاع الله، قال له: أطع ربك سبحانه وتعالى، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، لا تبالي به. فتتفكر الطاعة لله عز وجل، والتي هي عين التوحيد وصميم التوحيد. ذلك يتميز حج الموحد عن حج العامي الذي يذهب ليأتي بالاسم فقط. ولذلك نبه الناس عن هذه الشعيرة، وأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاء بالسكين وضع على رقبته استسلاما لله عز وجل، ماذا أراد؟ أراد أن يوحد الله وأن يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى. كل هذه أيها الإخوة الكرام من شعائر التوحيد. سادسا، من معالم التوحيد في الحج أنك توحد الاتباع، توحد الاتباع للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، توحيد المرسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا عني مناسككم. قال: لتأخذوا عني مناسككم. ولذلك هناك ملاحظة في حجاجنا المباركين، تجد الواحد يكون لا بال له ولا اهتمام له بالحج أو بالسنة، فإذا جاء الحج تجد واحد من أهل البدع يأتي عند السنة يقول له أنا أريد أن أحج معك لأنك أنت تحج على السنة، وأريد أن يكون حجي وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأريد الصواب. هذا الذين على الفطرة، الناس على الفطرة يكون شأنهم هكذا. فالمسلم يحرص في حجه أن يوحد الله عز وجل ويوحد متبوعه وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن النكت في ذلك ما صح عن عمر رضي الله عنه أنه أتى الحجر فقبله ثم قال كلمة التوحيد، قال والله إني يا حجر إني أعلم أنك لا تنفع ولا تضر. انظر التوحيد، براءة من الشرك. ثم ذكرت اتباع، لأن الاتباع هو الذي يؤديك إلى التوحيد. قال ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وكان عمر، تبين هذه القصة العجيبة، كان عمر رضي الله عنه يمشي في المطاف يطوف بالبيت ومعه أحد الصحابة، فلما وصلوا إلى محاذاة الركن الذي بعد الباب بعد الحجر الأسود، كان الركن الشامي والركن اليماني والحجر الأسود والركن العراقي والركن العراقي، طبعا هذا مش ركن، صار الآن نصف دائرة الذي هو ما يسمى بالحطيم. فأراد أن يستلمه هذا الرجل، فقال له عمر ألم تطف مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال هل رأيته يستلم هذا الركن؟ قال لا. قال إليك عني، يعني لا تفعل شيئا من الأعمال إلا ما كان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لماذا نقبل الحجر الأسود؟ لماذا نستلمه ونستلم الركن اليماني؟ لماذا لا نستلم الركن الشامي والعراقي؟ لأننا ما سمعنا الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولأن مبنى ديننا على التوحيد. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه تدفعك في حياتك أنك لا تفعل شيئا إلا على السنة، تتحرى السنة ولا تفعل شيئا من الأشياء إلا إذا وافق السنة. صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ويحذر الإنسان من البدع. المقصد يعني معلم من معالم التوحيد في الحج، وهو ما يشبه في الحج أعمال الآخرة، تذكر الآخرة. عندما تقف في الحج تتذكر الآخرة، تذكر الوقوف بين يدي الله. أولا تتجرد من الثياب وتقوم بإحاطة جسدك السفلي بإزار وجسدك العلوي برداء، وهذا الفعل يشبه ماذا؟ الكفن، ما يلف به الميت. يعني لنا مذكرات عن الموت والنبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر من ذكري هذه من لذات وهو الموت. عند النوم بسمك اللهم أموت وأحيا، بعد النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. في الموت ينبغي أن تتذكرها كثيرا لكي تخاف وتتوقف وتكف عن العمل، وتخاف أن تموت وأنت على معصية، وتموت وأنت عليك حقوق، عليك مظالم. يعني أكثر من ذكر هذه من اللذات، ونكثر من ذكر هذه من اللذات لكي لا نتأسف على الدنيا، ولكي لا تغرنا الدنيا، لا نتأسف على الدنيا إذا فاتتنا، ولا نغترب الدنيا إذا أتتنا. ومن ذلك أن الحجاج إذا جاءوا للميقات تجردوا، نزعوا عمائمهم وطاقياتهم وألبستهم الداخلية وغير ذلك، ولبسوا رداء وإزار، وذكروا أنفسهم بدخول القبر، وقبل ذلك يغتسلون مثل ما يغسل الميت. والرداءين يستحب فيهما أن يكون اللون ماذا؟ أبيضين، ويلف جزء في الأسفل وجزء في الأعلى، ويضعه على عاتقه، ويجي مهما كانت صفته في الدنيا، غني فقير رئيس مرؤوس أمير مأمور صغير كبير ذكر ذكر أنثى، يأتي كلهم سواسية يمشون على أرض واحدة متجهين إلى بيت الله الحرام، يستوون عند المغادرة ويستوون عند الدخول، وقتهم واحد عند الخروج من عرفة، وقتهم واحد عند خروج من مزدلفة، مبيت في منى. ولذلك الله سبحانه وتعالى في آخر سورة في آخر السياق الذي ذكر فيه الحج قال واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، أنكم إليه تحشرون، هو الواحد الذي يحشرنا. فهذا معلم من معالم التوحيد، وقد قال عليه الصلاة والسلام يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما، عراة غرلا بهما. قلنا وما بهما يا رسول الله؟ قال ليس معهم شيء، يعني كان الإنسان في الدنيا عنده زراعة وعنده تجارة وعنده أموال وعنده حرث وعنده مراكب وعنده رئاسة وعنده حشم وخدم وحرس وعنده أولاد وعندها حاشية وغير ذلك، يأتي وحده. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم فيهم زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. الوقوف بعرفة معلم من معالم التوحيد، اجتماع الخلائق من أنحاء الدنيا على صعيد واحد في لحظة واحدة عشية عرفة، من الذي جمعهم هذا الجمع؟ هذا معلم من معالم التوحيد، هذا يذكرك بالتوحيد. رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي جمع الأولين والآخرين، يجمعهم كما يجمعهم يوم القيامة إذا ظلوا، يعني إذا صاروا في بطون السباع والأسماك، بل بعضهم يصير بعرا ترميه الدواب يجمعه الله عز وجل، يجمعهم الله سبحانه وتعالى. فهذا اليوم يوم العتق. ما من يوم، قال عليه الصلاة والسلام، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. نسأل الله أن يعتق رقابنا من النار. ما كانش يوم يكثر فيه الله العتق مثل يوم عرفة. أكثر يوم لله عتقاء من النار هو يوم عرفة، ولهذا ينبغي أن يكون الإنسان طمعه كبيرا. ولذلك سن لنا لغير الحجاج أن يصوموا. من أجل ماذا؟ أن تغفر لهم سنتين، سنة قابلة وسنة ماضية. زيد على ذلك أنهم يعيشون مع الحجاج. الذي تعتق رقبته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة هذا هو الفائز، وغيره ليس فائز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. مما معالم التوحيد في الحج أن الحج يدل على قدرة الله، قدرة عجيبة من كل فج عميق. ترى الأحمر والأصفر والأسود، العربي والعجمي، الفقير والغني، كل البلدان. ترى لو واحد يكرمه الله عز وجل يجلس في بوابات مكة المكرمة في الصباح بعد الفجر ويشوف أجناس وألوان وأشكال من الوجوه. قال: هذه وجوه صينية، أندونيسية، ماليزية، سنغافورية، مصرية، إفريقية، هندية، جنوب إفريقيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، القطب الشمالي، القطب الجنوبي، الكوسوفو، الروس. وهذا يدل على أن الله واحد، أن الذي جمعهم هو الله عز وجل. ولن تكتحل أعين أهل الدنيا ولو اجتمعت على أن يفعلوا 10 مليون مما يحدث في الحج من جمع الناس، وكلهم يأكلون وكلهم يشربون وكلهم يبيتون وكلهم يحجون وكلهم يرجعون، إلا من كتب الله له الفضل وما تحاجا فيبعث يوم القيامة ملبيا. شعارهم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وشعارهم: لا فرق لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أحمر، ولا لغني ولا فقير، إلا بالتقوى. كلكم من آدم وآدم من تراب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. تجد فيهم المواساة والإطعام والتعارف وتبادل أرقام التواصل والتعرف على العادات والتقاليد وغير ذلك، والمأكولات والعبادات وغير ذلك. وترى خلق الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار. هذا من خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض. وهذا يدل على توحيد الله سبحانه وتعالى وأن الله واحد. من معالم التوحيد أن الحج يعلم صاحبه التربية والآداب والصبر والذكر، وأن الإنسان يصبر على أذى الناس ولا يؤذيهم ولا يؤذي الحجاج. قال عليه الصلاة والسلام عند رمي الجمار ولا يقتل بعضكم بعضا. قال عليه الصلاة والسلام: تدرون من المؤمن يوم الحج؟ في الحج قالها: المؤمن من أمنه المسلمون على أنفسهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالحاج تراه يربي نفسه على الصبر، يا الخاشن واللين والمتوسط والفقير والبخيل والسخي، فهو لا ينبغي أن يدخل في هذا اللعبة فيغتب، يقول هذا بخيل وهذا خشن وهذا كذا وهذا كذا، يعني ابتلاء. الحج ابتلاء، من أعظم البلايا الحج. ولذلك تجد الحجاج إذا لم يذكروا الله تعالى انطلقوا على بعضهم بعض، أصحاب الغرفة الواحدة وأصحاب البلدة الواحدة وأصحاب العمارة الواحدة وأصحاب. ولذلك الذي يربينا هو القرآن الكريم، هو الذي يوحدنا ويجعلنا نحج حجا مبرورا، حجا مبرورا. والحج المبرور الذي هو إطعام الطعام ولين الكلام ورد السلام، إطعام الطعام ولين الكلام ورد السلام. أكتفي بهذه 9 نقاط من معالم الحج، وإن كان بقي الكثير من معالم الحج، يعني لو نفصل تفصيلا فسنرى في كل شيء، في الجمرة أين التوحيد، وفي كذا أين التوحيد، في الذبح أين التوحيد، فهذه كثيرة. لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، سائلين الله جل وعلا أن يتقبل منا وأن يكرمنا وإكرمكم بالحج، وأن يهيئ لنا ولكم أن نحج حجا مبرورا يكون جزاؤه دخول الجنة، والله المستعان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد يقول: هل مسألة الدعاء بالعتق من النار لما فيها من سوء الظن بالله فأرجو أين العتق من النار؟ أنا أسأل، ما فيش سوء ظن، وإنما المرء نظرا لأنه يعرف نفسه، يعرف نفسه لا يأمن مكر الله. يقول الله تعالى: فلا يأمن، أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. المرء لا يذهب إلى الله عز وجل وأنه داخل الجنة، ولكن يبقى تحت جناح الخوف والرجاء، فيدعو الله عز وجل أن يجعله من المعتقين، المعتقين. والله سبحانه وتعالى لو أدخل العباد النار يدخلهم بعدله، لأنهم ما شكروا الله، ما شكروا الله عز وجل، ولو أدخلهم الجنة فبرحمته. المرء يدعو الله عز وجل يجعله من عتقائه من النار. أشكركم وأشكر إمام هذا المسجد، اللجنة قائمة على هذا المسجد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدورة ناجحة، بعدها نجاح بعد نجاح في دورات أخرى، أن يجعلكم أنتم وإمامكم وجميع القائمين على هذا المسجد مفاتيح الخير مغالقة للشر، وأن يفتح بكم أعينا عمياء وأذانا صمة وقلوبا غرفة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.